طاير أرض المغرب في نفسك طيب يرتاح مع هالبلاد النجوم يجل فن فاطمة والنحلة والحراز قناوي والقاوي صيدهم أقرين يدفون ناس الموهوب عالموفن صبابي العروف ماشي الخروق ما فيهم تداوي رمضم ما فيهم مديون المدح كمن متمكن تغزل الريتا والوسط سرار الشاوي باحي وحفار يمسكون النوم ساني مزيان سالك فن ترويح النفس زها وهواوي وحب سامي ساعة مجنون أشمن من لحافتك عاش في روح جاري غوي جرح دامي داوي قدوة يا طرام روينا يا راوي فيه الحلقة عاش تقرون يرحم الله بن سليمان والوالي سيدي قدور والفلوس العساوي كل من كان وما زال يكون صلى الله ما زال يبان وما زال العاطي يعطي علاش لا يا غاوي راف المغرب زاد الملحون مغرب العلم والديان مغرب الحرار الشعان مسدود وراوي فيه الخير باين ومدفون ني وقول قال الفنان جمال بن عبد بيشتاب صادقين الشرف هاوي قول لي يا ربي وين نكون عليكم